يبقى النتيجة ايه بقى؟ ما دام هيجي بقلب سليم كده نشوف هيجي بقلب سليم ولا ما يجيش. فإن كان هيجي بقلب سليم ادي الجزاء، أزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت، قربت إذا هم هيدخلوها. ده المقرب يبقى لسه أنا ما دخلتش. قال لك أيوة، في ساعة الحشر والحساب والدين الهيصة دي والمتاعب الجنة تقرب لهم كده عشان يشوف أهو ده الجزاء، يوم يهون عليه الموقف كله. طب والتاني؟ ولذلك هناك قال إيه؟ وأزلفت في آية تانية، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني يشوفوها كده أهو ده اللي أنت هتتنعم فيه. شوف بقى أنت لما تكون معزوم عند واحد عظيم والمائدة عليها بقى إيه؟ طعام. إنما هتبتدوا الأكل الساعة 9 تقوم انت ماشي كده داخل كده تلاقي هدى اللي حنيه، تبقى في نعيم ولا مش في نعيم. والتانية وبرزت الجحيم للغاوي. ما هو يجي بقلب سليم يا ما يجيش بقلب سليم. ان بقلب سليم ادي ازلفة، طول غير بقلب سليم يعمل ايه؟ وبرزت الجحيم. ولذلك إن وان منكم الا ايه واردوا. الناس فاهمين واردها يعني هيدخلها، يقولوا لا، الورد الذهاب الى مكان الماء، كنك تشرب منه ده موضوع تاني. ولما ورد ماء ايه مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهما امرأتين، انما سماه ورد ولسه لا شرب ولا عمل اي حاجة. يبقى الورود بقى. طب وليه لازمة الحكاية دي؟ قال لك علشان الحق سبحانه وتعالى يخليك تشوف النار اللي الايمان نجاك منه. ساعة ما تشوفه وتقول يا سلام بقى الإيمان ده نجاني من ده، إذا نعمة كبيرة. فمن زحزح عن النار، لسه ما دخلناش الجنة، قالوا يزيد على كذلك وأدخل الإيه، يبقى كم غنيمة يزحزح عن النار. يبقى فايدة وإن منكم إلا واردها، لأن الصراط مضروب على متن جهنم. يوم المؤمن لما يفوت عليه يقول يا بقى الإيمان نجاني من البتاع ده، وده حاجة ده، ولو لم أدخل الجنة بزيادة أن نجي. قال له لا، ده أنت زحزحت عن النار وأدخلت الإيه، فقد إيه، فقد فاز. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي كلمة غاوي دي إما أن يكون غوى هو فهو غاو، أو غوى غيره، يبقى تطلق على اللي بيغوي وعلى بينغيه.